إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الناس، أيام المرء حبل ممدود لا يدري متى ينقطع، وطرفا هذا الحبل ماض وحاضر ومستقبل، فلربما التفت إلى الماضي يتحسر عليه فيقنط أو يحزن عليه فيكسل، ولربما التفت إلى المستقبل مشرئبا إلى معرفته قبل أوانه وتذوقه قبل إبانه. والواقع يا عباد الله أنه ليس له إلا الحاضر الذي يعيش فيه، لأن أمس الماضي لا يجد لذته ولا يحس بشدته، ولأن المستقبل غيب والأمر فيه على خطر، فما للمرء إذن إلا الساعة التي يعيش فيها، فلن يستطيع رد الأمس ولا تعجيل الغد، وهو ما دام ذا روح يقلبها فهو يعيش على أمر قد قدر لا يخلو فيه من مصيبة، وقلما ينفك عن عجيبة. فمن هذه المخاطر والحادثات ينشأ هاجس أقلق القلوب، أقلق القلوب وأفزع الرجال والنساء، ألا إنه الهم. نعم، إنه الهم الذي هو شعور يعتري المرء فيودع في نفسه الحزن والاضطراب واليأس ليزاحم الأنس والاستقرار والفأل، فلا يهنأ حينها بنوم ولا يلذ بطعام ولا يسيغ شرابا. نعم، إنه الهم الذي يشعر المرء بأن النهار لن يدرك الليل وأن الليل لن يعقبه نهار، ليجعل الدقيقة ساعات طويلة، ويا لله ما أطول الليل على من لم ينم. الهم يخترم الجسيم نحافه ويشيب ناصية الصبي. الهم عباد الله يجعل البال مشتتا والفكر مشغولا، يضيق على المرء الواسعة بما رحبت، ولو سكن قصرا فخما أو برجا مشيدا فيصير صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين. ومن منا يا ترى، من منا يا ترى الذي عاش عمره بلا هم، أو لم يصبه دخان الهم وغباره، إلا من شاء الله. صاحب المنصب والشرف يتوجس فقده كل لحظة فيصيبه الهم. الأبوان مهمومان وهمومهما كثيرة بسبب حاضر الأولاد ومستقبلهم، فهما مهمومان بكسوة هذا وتزويج تلك وتوظيف هذا وتربية ذاك. وإنه لمخطئ أشد الخطأ من جعل الهم حكرا على ذوي المسكنة من الفقراء والمساكين، لأننا نرى كبراء مهمومين وأغنياء مضطربين، كما أننا نرى فقراء راضين مستقرين. وإذا كان بعض الفقراء يصاب بالهم من فراغ بطنه إبان إملاقه، فإنا نرى من الأغنياء من يصاب بالهم بسبب تخمة بطنه إبان إغداقه. وقولوا مثل ذلك عباد الله في الصبي والشاب والذكر والأنثى، الصحيح والسقيم، والغني والفقير. إن الكثيرين في الواقع يتبرمون بالزوابع التي تحيط بهم والمدلهمات التي تفجأهم بين الحين والآخر، مع أن المتاعب والآلام